الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 28 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة. نقرأ فيه بقية مباحث الإجماع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة، لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على غير الحق وخروجه عنهم. ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة، وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها، كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة، فينعقد الإجماع بدونهم. وقولهم يستحيل خروج الحق عنهم تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله. وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع، ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زمننا، فضلا عن أن يكون إجماعا. المراد بهذه المسألة: هل يحتج باتفاق علماء أهل المدينة بحيث يكون إجماعا أو يرجح به؟ أو لا يكون اتفاقهم حجة يستدل بها على إثبات الأحكام الشرعية؟ ولتحرير محل النزاع نقول: اتفق العلماء على أن أقوال أهل المدينة بعد القرون الفاضلة لا يعتبر بها ولا تكون حجة، واختلفوا في اتفاق أهل المدينة في القرون الفاضلة، قرون التابعين وتابعي التابعين، ونحوهم. وما نقل عن أهل المدينة على أنواع: النوع الأول ما نقله أهل المدينة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة، لأنه من باب الخبر. النوع الثاني ما تناقله أهل المدينة من عمل يعمله الصحابة في عهد النبوة فيتوارثه الناس وإن لم يكن له إسناد خصوصا، من مثل الصاع ووحدات المكاييل، فهذا يعتبر من الأخبار يحتج به على أنه خبر. القسم الثالث: اتفاق أهل المدينة في المسائل الاجتهادية، التي لا يأثرونها عن أهل العصور الأولى، هل يحتج بها أو لا يحتج؟ هذا موطن الخلاف، وذهب الإمام مالك إلى الاحتجاج بأخبار أو باتفاق أهل المدينة، وقدمها على خبر الواحد، استدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن المدينة فاضلة، بل وردت النصوص بالثناء عليها كما في الحديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، كما في حديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. أجيب عن هذا بأن فضل المدينة لا يدل على أن اتفاق أهلها يكون حجة، بدلالة أن مكة أفضل من المدينة، ومع ذلك فليس اتفاق أهلها مما يحتج به. الدليل الثاني لهم أن المدينة معدن العلم ومنزل الوحي، وبالتالي يوجد فيها من العلم ما لا يوجد في غيرها من البلدان، ويعرف أهلها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم. أجيب عن هذا لأن العلم إنما يعرف بنقلته، ونقلة العلم قد تفرقوا في البلدان. الدليل الثالث أن المدينة بها الصحابة وأولاد الصحابة، مما ورد النصوص في الثناء عليهم. ومثلهم يتناقل العلم خلفهم عن سلفهم، من ثم يستحيل اتفاقهم على غير الحق، يستحيل أن يخرج الحق عنهم. أجيب عن هذا لأن الصحابة لم ينحصروا في المدينة، تفرقوا في البلدان، ولذا أقول بأن المدينة خرج منها من هو أعلم من الباقين بها. مثل المؤلف في ذلك بعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيده وابي موسى وغيرهم من الصحابه. القول الثاني ان اتفاق اهل المدينه ليس بحجه، ولا يجوز ان تثبت الاحكام بناء عليه، هذا هو قول جمهور العلماء. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن جعل قول أحد حجة لا بد له من دليل، وأن وأدلة حجية الإجماع تتعلق بجميع الأمة لا بأهل المدينة على الخصوص، وأهل المدينة ليسوا كل الأمة. الدليل الثاني أن اتفاق أهل المدينة بعد القرون الفاضلة ليس بحجة، ولا خلاف في أن قولهم لا يرتد به في زماننا، فنقيس عليه قول أهل المدينة في الأزمنة الأول. بهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور، وقد ترتب على هذا عدد من القواعد الأصولية، منها حجية خبر الواحد المخالف لعمل أهل المدينة، فإن الإمام مالكا يرده. من أمثلة ذلك حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وكأنما صام الدهر، قد رده الإمام مالك بقوله ولم أجد أهل المدينة يصومونها. والمسألة الثانية تعلق بالقياس عند مخالفته لعمل أهل المدينة، الجمهور يقدمون القياس ومالك يقدم عمل أهل المدينة. هل يكون مرجحا يا شيخ؟ هل يكون مرجحا؟ الترجيح يحتاج له دليل، نعم. قال رحمه الله: فصل. اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. المراد بالخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، المراد بهذه المسألة هل يعد اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة إجماعا يجب العمل به ولا يجوز الخروج عنه، أو ليس الأمر كذلك؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعد إجماعا يجب العمل به لا يجوز الانتقال إلى غيره، وهذا نقل عن الإمام أحمد، ولعله يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد يجيب بأن الخبر لم يجعل أقوال الخلفاء الراشدين إجماعا واجب العمل، القول الثاني في المسألة أن اتفاق الخلفاء الراشدين لا يعد إجماعا، وذلك أن النصوص الدالة على حجية الإجماع إنما تتعلق بجميع الأمة لا ببعضها، دليل الثاني لهم قالوا بأن الصحابة قد اختلفوا في مسائل وكان الواحد منهم يخالف أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة ومع ذلك لم ينكر عليه، فابن عباس خالف في عدد من المسائل قول الخلفاء الراشدين وابن مسعود، ومع ذلك لم يؤثر عن أحد بأنه احتج عليهم بأن إجماع الخلفاء الراشدين على خلاف قولهم. القول الثالث بأن اتفاق الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة يعد حجة شرعية لكنه ليس بإجماع، ولا يلزم من كونه إجماعا أن يكون من كونه حجة أن يكون إجماعا، لذلك يتبين لنا رجحان قول الجمهور بأن اتفاق الخلفاء الراشدين ليس بإجماع، وقد يقال أنه حجة يجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام. هناك مسألة تبحث في هذا الموطن وهو اتفاق أهل البيت هل يعد إجماعا يحتج به، فقد نقل عن الشيعة الإمامية أن إجماع أهل البيت حجة وإجماع يجب الأخذ به، وأن الجمهور يخالفونهم ولا يرون حجية إجماع أهل البيت. وحكاية المسألة على هذا النسق فيها نظر لأمرين، الأمر الأول أن الشيعة الإمامية يرون حجية قول الواحد من أهل البيت، وهم لا يشترطون في الإجماع اتفاق جميع أهل البيت، وإنما يرون حجية قول الواحد منهم، لأنهم يرون أن أئمة أهل البيت معصومون عن الخطأ والمعصوم تثبت الحجة بقوله وحده. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم قال بأن الشيعة يقولون بأن الإجماع لا ينعقد دون أهل البيت، وفي الحقيقة أن هذا ليس مما يختص به الشيعة الإمامية، بل هذا قول الجميع، يعني بالاتفاق أن المجتهد من أهل البيت واحد من علماء الأمة الذين يعتبروا قولهم في الخلاف والوفاق. وبالتالي نقول بأن من مواطن الاتفاق أن الإجماع لا ينعقد بدونهم. نعم. قال رحمه الله: مسألة، ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع،